اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، وأعذنا من الشر فوق ما نحذر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والفقر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وهدى وتقى وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا والمسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأولادنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا كل ذنب، وأن تستر علينا كل عيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ربنا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم متعهم بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم ارزقنا برهم والأنس بقربهم وحلاوة مؤانستهم. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل عليه شآبيب الرحمات. اللهم وسع له في قبره، ومد له فيه مد بصره. اللهم اجمعنا ووالدينا وأبنائنا وأزواجنا وذرياتنا يوم القيامة على سرر متقابلين. اللهم احشرنا في زمرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. اللهم أمتنا على ملته وأحينا على سنته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز يا ربنا عن المعاصي والآثام. اللهم اغفر لنا ما مضى من ثلث شهرنا، ووفقنا وتقبل منا ما مضى وما بقي يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك، وارفع راية سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أدم الأمن والأمان على بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه على كل خير، اجعله سيفا على أعداء الملة والدين،